اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون مكية، 108 او 19 آية. قبل التحقيق: افلح فات المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون متواضعون، والذين هم عن اللغو من الكلام وغيره معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون أي مؤدون، والذين هم لفروجهم حافظون عن الحرام إلا على أزواجهم أي من زوجاتهم، على هنا بمعنى من، يعني إلا من زوجاتهم، أو ما ملكت أيمانهم أي السراري جمع سرية وهي الأمة، فإنهم غير ملومين في إتيانهن. فمن ابتغى وراء ذلك من الزوجات والسراري كالاستمناء بيده فأولئك هم العادون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم. والذين هم لأماناتهم جمعا ومفردا، يعني قراءتان لأماناتهم ولأمانتهم، وعهدهم فيما بينهم أو فيما بينهم بين الله من صلاة وغيرها راعون أي حافظون. والذين هم على صلواتهم جمعا ومفردا، صلواتهم وصلاتهم قراءتان، يحافظون يقيمون في أوقاتها أولئك هم الوارثون لا غيرهم. لأنه لماذا قال لا غيرهم؟ لأن هذا أصول قصر. ما نوع القصر هنا؟ القصر هنا هو تعريف المسند والمسند إليه. من أساليب القصر في اللغة أن يأتي المبتدأ والخبر معرفتان، فهناك معرفة اسم إشارة، والوارثون ماذا؟ معرفة. وأؤكد ذلك أيضا بهم بضمير الفصل هم. أولئك هم الوارثون للحصر، أنهم هم فقط الوارثون لا غيرهم. ماذا يرثون؟ الذين يرثون الفردوس، هو جنة أعلى الجنان، أعلى الجنة الفردوس، نسأل الله أن يرزقنا إياها. هم فيها خالدون، في ذلك إشارة إلى المعاد، ويناسبه ذكر المبدأ بعده. يعني والآن يريد أن يربط بين سبب الانتقال، لماذا انتقل الله عز وجل بعد ذلك إلى الكلام عن خلق الإنسان؟ لأنه ذكر المعاد. فلما ذكر المعاد بالجنة، المعاد بالجنة والبعث، ناسب أن يذكر المبدأ هو الخلق. قال: والله لقد خلقنا، لأن هذه اللام لام القسم، والقسم محذوف. والله لقد خلقنا الإنسان آدم من سلالة، هي من سللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه وهو خلاصته. فالسلالة فيها معنيان، معنى الاستخراج ومعنى الخلاصة. خلاصة الشيء يعني ماذا؟ أفضله، يعني من سلالة من طين، يعني أفضل من أفضل طين الأرض، كما في الحديث إن الله لما خلق آدم قبض قبضة من كل الأرض من سهلها وحزنها، فجاء الناس على ذلك، يعني جاء الناس فيهم السهل وفيهم الصعب في أخلاقهم يعني، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: من طين متعلق بسلالة، من سلالة من طين. ثم جعلناه أي الإنسان نسل آدم، يعني جعلناه ترجع إلى نسل آدم ليس آدم، نطفة منيا في قرار مكين هو الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة دما جامدا، فخلقنا العلقة مضغة لحمة قدر ما يمضغ، قطعة لحم شكلها بالضبط كقطعة اللحم الذي تمضغ بالفم، لو وضعت قطعة لحم بفمك ووضعتها بأسنانك ثم أخرجتها، هذه مرحلة المضغة، وهذا بالضبط ما توصل إليه الطب الحديث بعد اختراع الميكروسكوب الذي رأوا به هذه الأشياء. فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، وفي قراءة عظما والعظمة، يعني فخلقنا المضغة عظما وكسونا العظمة، فكسونا العظمة لحما في الموضعين. وخلقنا في المواضع الثلاثة بمعنى صيرنا، خلقنا هذا المعنى ماذا؟ صيرنا، جعلنا، التصير التحويل من حال إلى حال. ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين. لأن الخلق له ثلاثة معاني، الخلق بمعنى التقدير، نعم، وهذا يصح أن يوصف به الخلق، أن يوصف به الإنسان، يعني يصح أن يصف الإنسان بأنه خالق بمعنى ماذا؟ مقدر. التقدير هو التصميم، يعني مثلا المهندس قبل أن يبني البيت يرسمه على الورق، هذا الرسم الذي على الورق يسمى ماذا؟ ماذا يسمى؟ خلقا، خلقا يعني تقدير، يعني يقدر ما يريد فعله. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المقدرين. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقدر شيئا ثم لا يستطيع أن ينشئه كما أراد، يبني البيت ويخالف الرسم الذي رسمه مثلا. أما الله عز وجل قدر خلق الإنسان وخرج كما أراد سبحانه وتعالى في أحسن الخالقين. المعنى الثاني للخلق هو الإيجاد من موجود، وهذا أيضا يصح أن يصف به الإنسان، يصح أن يقول أنا خلقت هذا الهاتف، بمعنى صنعته من مادة موجودة. المعنى الثالث يختص به الله وهو الإيجاد من عدم. هذه المعاني الثلاثة للخلق. قال فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين. قال ومميز أحسن محذوف للعلم به أي خلقا، يعني التمييز أحسن هذا اسم تفضيل، واسم التفضيل عادة ما يأتي بعده تمييز، فحذف التمييز للعلم به، يعني تبارك الله أحسن الخالقين خلقا، أحسن الخالقين خلقا، هذا هو التمييز المحذوف. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون للحساب والجزاء. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق أي سماوات، جمع طريقة لأنها طرق الملائكة، سميت السماوات طرائق لأنها طرق تمشي فيها الملائكة. وما كنا عن الخلق تحتها غافلين أن تسقط عليهم فتهلكهم، بل نمسكها كآية ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، التي مرت معنا في الحج، وقول تعالى كذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وأنزلنا من السماء ماء بقدر من كفايتهم، يعني ماء يكفيهم لا يزيد عن حاجتهم ولا يقل، فأسكنناه في الأرض. وهذا من أعظم الآيات أن الله جعل الأرض مخزنا للماء في الآبار، أسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فيموتون مع دوابهم عطشا، الله قادر أن يمنع الماء فيموتون عطشا مع دوابهم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب، والنخيل والعناب هما أكثر فواكه العرب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صيفا وشتاء. وأنشأنا كذلك شجرة تخرج من طول سيناء أي جبل بكسر السين وفتحها، القراءة التي يفسرها بكسر السين، تخرج من طول سيناء، هذا طول سيناء هذا اسم جبل، جبل الطور في سيناء والفتح سيناء. ومنع ومنع الصرف، منع الصرف للعلنية والتأنيث للبقعة، يعني كلمة سيناء ممنوع من الصرف لأنها مجرورة بفتحة، ما سبب المنع هنا؟ العلنية والتأنيث، لأن ممنوع من الصرف يمنع لسببين، العلنية والتأنيث للبقعة، يعني لماذا سيناء مؤنثة؟ لأنه قصد بها البقعة أي المكان، كلمة البقعة مؤنث، نعم مفهوم هذا؟ فسيناء مؤنثة العلنية والتأنيث. تنبت من الرباعي والثلاثي، الرباعي القراءة التي تفسرها من أنبت ينبت، والثلاثي قراءة حفص تنبت من نبت ينبت، من نبت ينبت، نبت ينبت ثلاثي، أنبت ينبت رباعي. بالدهن الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني، ما معنى زائدة على الأول؟ الأول إن قلنا إنها من الرباعي، لأن الرباعي لا يحتاج إلى الباء لأنه متعدي بنفسه، تقول أنبت الله النبات، أنبت الله الدهن، أنبت الله الدهن بدون حرف جر. فإذا جئت بحرف الجر تقول تنبت بالدهن، يعني أصل كلام تنبت الدهن، إذا جئت بالباء فهي ماذا؟ زائدة للتأكيد. ومعدية على الثاني، لأن الباء تجعل الفعل اللازم ماذا؟ متعديا في المعنى، تنبت بالدهن كما تقول الفعل ذهب، ذهب محمد، هكذا لازم. إذا أردت أن تعديه وتعديه بماذا؟ بحرف الجر، تقول ذهب محمد إلى المسجد، فنقول الفعل ذهب تعدى بإلى. كذلك الفعل نبت ينبت تعدى بالباء، هذا معنى قوله نعم زائدة على الأول أي على الرباعي ومعدية على الثاني، يعني عدت الفعل اللازم جعلته متعديا في المعنى. قال وهي شجرة الزيتون وصبغ للآكلين، عطف على الدهن أي إدام، يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت. الصبغ في اللغة هو الإدام، والإدام هو كل طعام يؤكل بالخبز، أي طعام تأكل بالخبز يسمى إدام. سمي الإدام صبغا لأنك عندما تضع اللقمة فيه ينطبغ بها، ينطبغ أن تكون الصبغ الذي في الثوب لون الثوب صبغ، نعم هذا معنى قوله أي إدام يصبغ اللقمة، يصبغ اللقمة يغير لونها كأنه صبغ، بغمسها أي بإدخالها فيه وهو الزيت، زيت الزيتون، يعني أنتم تأكلونه وتدهنون به. قال تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يعني زيت الزيتون يدهن به الجسد أو الشعر ويؤكل. نعم، هو له فوائد عظيمة. وإن لكم في الأنعام أي الإبل والبقر والغنم لعبرة عظة تعتبرون بها. ما هي هذه العظة؟ قال نسقيكم بفتح النون وضمها من سقى يسقي، وبضمها من أسقى يسقي، من الثلاث والرباع كذلك، يعني نسقيكم ونسقيكم مما في بطونها أي اللبن. ولكم فيها منافع كثيرة من الأصواف والأوبار والأشعار وغير ذلك، ومنها تأكلون. وعليها أي الإبل، وعلى الفلك أي السفن تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله أطيعوه وحده ما لكم من إله غيره هو اسم ما وما قبله الخبر ومن زائدة غيره اسم ما، يعني ما غيره إلها لكم هو اسم ما وما قبله الخبر. ما قبله ما ماذا يقصد بما قبله؟ ما قبله غير؟ لا، غير اسم ما، غير اسم ما وما قبله الخبر، قبله إله. من يعني أصل الكلام ما غيره إله، ما غيره إله، ومن زائدة لتأكيد العموم. لو قلت ما لكم إله وما لكم من إله، ما الفرق؟ ما الفرق بين ما معي مال وما معي من مال؟ ما معي من مال أقوى في العموم، نص في العموم. يعني ربما هناك في معه شيء من يسير من المال في ثاني لا يوجد. نقول في حصر أي شيء؟ في حصر فيه في عموم أن الله عز وجل ليس لكم إله غيره. أفلا تتقون تخافون عقابه بعبادتكم غيره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه لأتباعهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يتشرف عليكم بأن يكون متبوعا وأنتم أتباعه، ولو شاء الله ألا يعبد غيره لأنزل ملائكة بذلك لا بشر. ما سمعنا بهذا الذي دعانا إليه نوح من التوحيد في آبائنا الأولين أي الأمم الماضية. إن هو أي ما نوح إن فيه إلا رجل به جنة حالة جنون فتربصوا به انتظروه حتى حين إلى زمن موته. قال نوح رب انصرني عليهم بما كذبون أي بسبب تكذيبهم إياي، فالباء بما كذبون بالسببية بأن تهلكهم. قال تعالى مجيبا دعاءه فأوحينا إليه أن اصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأ منا وحفظنا. هذه الآية في إثبات صفة العين لله عز وجل. وكعادة السيوطي أو المحلي، هذا المحلي الذي قال هذا، كعادتهم في التأويل أنهم يفسرون آيات الصفات ببعض معانيها التي توافق مذهبهم. فقوله بمرأة منا هذا معنى صحيح، ولكنه ليس المعنى الكامل، لأن قوله بأعيننا يثبت بمرأة منا وتحت بصرنا وأعيننا، هذا يثبت صفة العين لله عز وجل وهم لا يثبتونها. جاء بصيغة الجمع جيد، حتى إذا جاء بصيغة الجمع هذا مثل قوله تعالى نعم أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فيصح إضافة المثنى جمع المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع، يصح إضافة المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع، لأن ضمير الجمع هنا مدنى، فأضيف جمعة الأعين للمشاكلة للمناسبة. هذا واضح؟ بمرأة منا وحفظنا ووحينا أي أمرنا. فإذا جاء أمرنا بأهلاكهم وفار التنور، قال ووحينا أمرنا، نعم هذا لأنهم ينفون صفة الكلام، فوحي الله وأمره وكلامه، ليس أمره فقط، هو أمره وكلامه سبحانه وتعالى، ليس أمره فقط بل أمره وكلامه سبحانه وتعالى. فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم، عليكم السلام ورحمة الله، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور للخباز بالماء. التنور فرن، تعرف الفرن؟ نعم. جعل الله عز وجل علامة لنوح أن الماء يخرج من الفرن، الماء يخرج من النار، وهذا ضد السبب. الأصل أن الماء يطفئ النار، فلما يخرج الماء من النار هذا ضد السبب، يعني نعم من خوارق العادات، حتى يبين له سبحانه وتعالى قرب الطوفان. وكان ذلك علامة لنوح فاسلك فيها أي أدخل في السفينة من كل زوجين بعدم تنوين كل في هذه القراءة، من كل زوجين أي ذكر وأنثى، أي من كل أنواعهما، اثنين ذكر وأنثى وهو مفعول، يعني مفعول لأي شيء، أين الفعل؟ ذكر وأنثى مين لا اثنين مفعول به، أين الفعل الذي نصره؟ اصلك، يعني اصلك اثنين فيها من كل زوجين، اصلك اثنين فيها من كل زوجين، فاثنين على هذه القراءة مفعول به لصدق، أصدق يعني أدخل اثنين من كل زوجين، وهو مفعول، ومن من كل يعني متعلقة بسلك، يعني أصدق من كل، الجار مجرور تعلق بالفعل أصدق. وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما، فجعل يضرب بيديه في كل نوع، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى، فيحملهما في السفينة، وهذا مما ورد في الإسرائيليات، يعني لا يصدق ولا يكذب، يروى ولا يصدق ولا يكذب. وفي قراءة كل بالتنوين فزوجين مفعول واثنين تأكيد له. توجيه الإعراب للقراءة الثانية قوله تعالى فاسلك فيها من كل زوجين، قراءة حفص من كل زوجين، كيف طالب الزوجين في قراءة التنوين؟ في قراءة التنوين كيف طالب الزوجين؟ لو قلت فاسلك فيها من كل زوجين فريم مفعول به اصلك، يعني اصلك زوجين من كل. طيب كيف تعرف اثنين من كل زوجين؟ اثنين كيف تعرف اثنين؟ انت الان جعلت المفعول به زوجين، كيف تعرف اثنين؟ يكون صفه، صفه لزوجين. ما صفه الزوجين؟ انهما اثنين. قوله تاكيد له ليس معنى انه تاكيد من جهه الاعراب، المعنى انه صفه مؤكده. المعنى انه ماذا؟ قوله تأكيد له معناه ماذا؟ صفة مؤكدة، لأن زوجين تدل على المثنى واثنين كذلك مثنى، فهذا صفة مؤكدة. واضح هذا التوجيه؟ خلاصة الكلام أن هناك قراءتان في الآية، القراءة الأولى من كل زوجين فيكون اثنين مفعول به لاسمك، اثنين مفعول به لاسمك، نعم، فاسلك فيها اثنين من كل زوجين. والقراءة الثانية فاسلك فيها من كل زوجين، فيكون زوجين مفعول به لاسمك واثنين صفة، صفة مؤكدة لزوجين. وأهلك أي زوجته وأولاده، قيل إنه كان لو أكثر من زوج، لأن زوجته كانت كافرة التي تكلم عنها القرآن، قال تعالى ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فامرأته كانت كافرة، فيحمل قول المحل هنا أي زوجته على إحدى زوجاته المؤمنات، نعم أي زوجته وأولاده، إلا من سبق عليه القول منهم بالإهلاك، سبق القول عليه، إلا من سبق عليه القول منهم بالإهلاك هو زوجته ولده كنعان، زوجته الأخرى الكافرة، إذا زوجته الثانية غير زوجته الأولى، بخلاف سام وحام، بخلاف سام وحام ويافث فحمله وزوجاتهم ثلاثة. وفي سورة هود ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا ستة رجال ونساءهم، يعني ألف سنة لم يؤمنوا إلا ستة رجال ونساء. وقيل جميع من كان في السفينة 78 نصفهم رجال ونصفهم نساء، والله أعلم بالصواب. ولا تخاطبني في الذين ظلموا كفروا بترك إهلاكهم، لا تخاطبني لا تجادلني في الذين ظلموا بترك إهلاكهم إنهم مغرقون. فإذا استويت اعتدلت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الكافرين وإهلاكهم، يعني نجانا من الكافرين ونجانا من إهلاكهم. وقل عند نزولك من الفلك رب أنزلني منزلا، بضم الميم وفتح الزاي مصدر، مصدر ميم أو اسم مكان، وبفتح الميم وكسر الزاي مكان النزول، منزلا مباركا ذلك الإنزال أو المكان. إن قلت إن منزل اسم مصدر سيكون مبارك صفة للمصدر، يعني اجعل هذا الإنزال مباركا، وإن قلت إنه اسم مكان سيكون صفة للمكان، يعني اجعل هذا المكان مبارك. وأنت خير المنزلين ما ذكر، ماذا يقصد بقوله ما ذكر؟ أي من الإنزال المبارك أو المنزل أو المنزل المبارك، يعني أنت خير المنزلين، الإنزال المبارك أو المنزل المبارك، نعم، فأنت خير المنزلين أفضلهم، يرجع إلى ماذا؟ خير المنزلين في المصدر أو في المكان. إن في ذلك المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار لآيات دلالات على قدرة الله تعالى. وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، أصل الكلام وإنه فخففت واسمها ضمير الشأن محذوف، كنا لمبتلين مختبرين قوم نوح بإرسال إليهم ووعظه. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا قوما آخرين هم عاد، فأرسلنا فيهم رسولا منهم هودا أن أي بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون عقابه فتؤمنون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أي بالمصير إليها، لقاء الآخرة مقصود به المصير إلى الآخرة، وأترفناهم دعمناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، والله قسم محذوف لئن أطعتم بشرا مثلكم فيه قسم وشرط، والجواب لأولهما وهو مغني عن جواب الثاني. أنتم تعلمون في النحو أنه إذا استمع شرط وقسم ماذا نفعل؟ يذكر جواب الأول يحذف جواب الثاني، وحدث لدى اجتماعي شرط وقسم جواب ما قد فهو ملتزم. نعم، يعني يقول لئن أطعتم بشرا مثلكم فيه قسم وشرط، القسم هو اللام، لام القسم، وإن شرط، إن شرطية، وكلا الأسلوبين القسم والشرط يحتاج إلى جواب، فماذا نفعل؟ نذكر جواب المقدم وهو القسم ونحذ جواب المؤخر. فقولنا لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، إنكم إذا لخاسرون، هذا جواب ماذا؟ إنكم إذا لخاسرون، هذا جواب ماذا؟ جواب لا، جواب القسم. أننا نتفق أنه إذا اجتمع شرط وقسم، ها؟ لو اجتمع شرط وقسم يذكر جواب الأول ويحذف جواب الثاني، قال فيه قسم وشرط، والجواب لأولهما، ما هو الأول؟ القسم. لا، القسم، القسم هو الأول، لئن، فالجواب هو إنكم، يعني إنكم إذا لخاسرون، هذا جواب، هذا هو إنكم إذا لخاسرون، هذا هو الجواب. جواب ماذا؟ جواب القسم أو الشرط؟ جواب القسم. طيب لماذا نقول جواب الشرط؟ لماذا نقول جواب الشرط؟ نعم، يعني ما علينا، ما الدليل أنه ليس جوابا للشرط؟ سؤال، ما الدليل أنه ليس جوابا للشرط؟ لا، أنه خالي من الفاء. أليس من مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء وجوبا أن يكون الجواب جملة اسمية؟ إذا كان جواب الشرط جملة اسمية يجب اقتران بالفاء. ها، لعلكم درست ماذا في النحو، يعني أصل الكلام لو حذفت جواب، لو حذفت اللام هذه وقلت شرطا فقط إن أطعتم بشرا مثلكم فإنكم إذا لخاسرون، فلما لم تأتي الفاء في الجواب فهذا دليل أن هذا الجواب جواب لأي شيء، القسم. لخاسرون أي مغبونون، الخسارة الغبن، الغبن اسمها خسارة، نفس المعنى. يقال غبن في البيع أي خسر، خدع. أيعدكم أنكم إذا مدتم بضم الميم قراءة وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هو خبر أنكم الأولى، وأنكم الثانية تأكيد الله لما طال الفصل. أيعدكم أنكم إذا مدتم، أنكم إذا مدتم، أن أين اسمها؟ كم، أين خبرها؟ أين خبر أنكم مخرجون؟ يعني أيعدكم أنكم مخرجون، ولكن لما طال الفصل، لما طال الفصل بين المبتدأ والخبر، بين اسم كان، بين اسم أن والخبر هو مخرجون، طال الفصل بالكلام، قال كائن أين الفصل؟ الفصل في قول إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، حسنا تكرار أن. فكيف تعرف أن الثانية؟ تقول حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا توكيد، ليست عاملة، هذه ليست عاملة، أنكم هذه الثانية ليست عاملة بل هي توكيد، هو خبر أنكم الأولى وأنكم الثانية تأكيد، يعني لا محل لها من الإعراب. وسبب التأكيد هو، ما سبب التأكيد؟ طول الفصل. نعم، يعني لو قلت أعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون يجوز، ولكنه ليس بجميل، ليس بفصيح، عند طول الفصل تحب إعادة للتأكيد. قال هيهات، هيهات اسم فعل ماض بمعنى مصدر أي بعد بعد. هناك توجيهات في هذا الكلام، إما أن نقول إن هيهات اسم فعل ماضي بمعنى المصدر فتقول بعد بعد، لأن البعد هذا مصدر، بعد يبعد بعدا، وإما أن تقول هيهات اسم فعل الماضي بمعنى الفعل الماضي سيكون ماذا؟ بعد بعد سيكون بعد بعد. هو يرى أنها اسم فعل الماضي بمعنى مصدر. مع بعض المعربين يرون لا أنها اسم فعل ماضي بمعنى الماضي لأنها بمعنى بعد، يعني بعد ما توعدون، لما توعدون من الإخراج من القبور، واللام زائلة للبيان فأصل الكلام هيهات ما توعدون. فإذا أردت أن تعلم ما على أن هيهات اسم فعل، كيف تعلم ما؟ ستقول فاعل، فاعل اسم الفعل، يعني بعد ما توعدون. إن هي ما هي؟ إن فيها ما الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بحياة أبنائنا. هذا معنى نموت ونحيا. يقول لنا ما معنى عندما قلت إن هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، لا يقصدون أن عين الشخص يموت ويحيا، لأنهم لو قصدوا هذا لكان هذا قرارا منهم بالبعث. هل هم يقولون نموت في الدنيا ونحيا بعد ذلك؟ لا، هم يقولون البعث. هم يقولون إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا، يعني نموت ونحيا نحن ويحيا أبناؤنا، تعاقب الأجيال، نموت نحن ويحيا أبناؤنا، هذا معنى قولي بحياة أبنائنا. لأن لو أخذنا الكلام بظاهره وقلنا نموت ونحيا عائد إلى نفس الذات لكان هذا إقرارا منهم بالبعث، وهم يمكنون البعث. ماذا قلت؟ هذه هنا ذكرت لما توعدون هذا ما فاعل صح؟ نعم. اللام وسيلة أو اللام زائدة للبيان، نقول زائدة لبيان الجنس، يعني هيهات بعدة. ما الذي بعدة؟ ما جنس الذي بعدة؟ ما جنسه؟ العذاب؟ البعث؟ كلاهما ما توعدون. طيب، قال نموت ونحيا بحياة أبنائنا وما نحن بمبعوثين إن هو، أي ما هو؟ ما الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين مصدقين في البعث بعد الموت. تفسير الإمام بالتصديق فيه نظر، لأن الإمام ليس مجرد تصديق، الإمام في اللغة تصديق، نعم، ولكنها نجرت على المفسرين أن يفسروا الإمام إذا تعدى باللام بالتصديق، لأنه لا تعدى باللام. وما نحن له بمؤمنين، يعني بمؤمنين له، مثل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، فالإيمان إذا تعدى بالله يفسرون بالتصديق، نعم. ولكن شيخ الإسلام يرى أن الإيمان يخالف التصديق حتى في اللغة، لأن التصديق يكون بالأمور الغيبية وغير الغيبية، أما الإيمان يكون إلى بالأمور الغيبية، يعني لا تقول آمنت أن هذا هاتف، تقول صدقت أن هذا هاتف. أما لفظ الإيمان يستخدم في اللغة في الأمور ماذا؟ الغيبية فقط، التصديق في الغيب والحسي وغير الغيب يعني، أما الإيمان في الغيب فقط. طيب، قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل من الزمان وما زائدا، يعني عن قليل، ليصبحن ليصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم. فأخذتهم الصيحة، صيحة العذاب والإهلاك، كائنة بالحق، فأخذتهم الصيحة بالحق فماتوا فجعلناهم غثاء، وهو نبت يبس، أي صيرناهم مثله في اليبس. نبت يبس، نعم، يكون حطاما فتذروه الرياح، تفرقه الرياح. فبعدا من الرحمة دعاء عليهم للقوم الظالمين المكذبين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أي أمما آخرين، ما تفلق من أمة أجلها بأن تموت قبله. فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما يستأخرون عنه، ذكر الضمير بعد تأنيث رعاية للمعنى، أي معنى يقصد؟ ما تسبق من أمة أجلها، الضمير الآن رجع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الأمة، باعتبار ماذا؟ باعتبار لفظها أو معناها؟ باعتبار لفظها مؤنث، أما معناها مذكر، لأن معنى الأمة القوم، معنى الأمة القوم. فقوله بعد تأنيث رعاة للمعنى يقصد بالمعنى ماذا؟ لا، معنى القوم، يعني كأنك قلت ما تسبق من أمة أجلها وما تستأخر، كان ينبغي أن يقول وما تستأخر، صح، لأن الأمة مؤنث، لكنه قال لا وما يستأخرون، لأنه يقصد ماذا؟ القوم، القوم، معنى الأمة قوم، يعني أمة لفظها مؤنث ومعناها مذكر قوم، نعم. وما يستأخرون عنه، ذكر الضمير بعد تأنيث رعاية للمعنى. ثم أرسلنا رسلنا تترى، بالتنوين وعدمه، يعني تترا وتترى، أي متتابعين، بين كل اثنين زمان طويل. كلما جاء أمة بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو قراءتان، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين حجة بينة وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات إلى فرعون وملئه فاستكبروا عن الإيمان بها وبالله وكانوا قوما عالين قاهرين بني إسرائيل بالظلم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون مطيعون خاضعون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم أي قومه بني إسرائيل يهتدون به من الضلالة وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة أوتيها أي التوراة يعني أتاه الله التوراة بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة دفعة واحدة لم تنزل منجمة مفرقة كما أنزل الله القرآن مثلا وجعلنا ابن مريم عيسى وأمه آية لم يقل آيتين مع أنهما اثنين لأن الآية فيهما واحدة ولادته من غير فحل ولد من غير زوج فالآية واحدة وآويناهما إلى ربوة بضم الراء قراءة مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين أقوال ذات قرار أي مستوية يستقر عليها ساكنوها ومعين أي ماء جار ظاهر تراه العيون الماء المعين ما يأتيكم بماء معين أي ماء جاري ظاهر تراه العيون ليس فيه مشقة أن تستخرجه من البئر مثلا عين يعني يا أيها الرسل كل من الطيبات الحلالات وأعمال صالحا من فرض ونفل ما الإشكال هنا؟ أصل التحليل أنه قال الحلالات فصل الطيبات بالحلال وهذا تكرر منه كثيرا لأنهم يرون ماذا؟ يرون نفي الحسن والقبح في الأشياء يرون أن الطيبات هي الحلال والخبائث هي المحرمات وهذا معروف ماذا بالأشعار في هذا وعملوا صالحا من فرض ونفل إني بما تعملون عليم فأجازيكم عليه واعلموا أن هذه أي ملة الإسلام أمتكم أي دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة وفي قراءة بتخفيف النون وفي أخرى بكسر همزة إن مشددة استئنافا قال مرة أخرى واعلموا أن هذه أي ملة الإسلام أمتكم أي دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكون عليه أمة واحدة حال لازمة أنتم تعلمون أن الحال قد تكون لازمة وقد تكون ماذا منتقلة منتقلة يعني تعرض أحيانا وتأتي أحيانا تقول جاء محمد ماشيا هذه لازمة ومنتقلة منتقلة قد لا يأتي الماشيا دائما لما هنا أمتكم أمة واحدة لازمة يعني ملازمة للصاحب لا تنفك عنه لا تنفك عنه وفي قراءة بتخفيف النون أي نون يقصد نعم أن هذه أمتكم أمة واحدة وأن هذه وأن هذه وفي قراءة أخرى بكسر همزة إن وإن هذه مشددة استئنافا وأنا ربكم فاتقون فاحذرون فتقطعوا أي الأتباع أمرهم دينهم بينهم زبرا حال من فاعل تقطعوا وهو الجماعة في صاحب الحال وزبرا حال أي أحزابا متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهما كل حزب بما لديهم أي عندهم من الدين فرحون مسرورون فغرهم مطرق كفار مكة في غمرتهم ضلالتهم حتى حين أي حين موتهم أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نمدهم نعطيهم من مال وبنين في الدنيا نسارع نعجل لهم في الخيرات لا بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم يعني ليس مسارعة في الخيرات بل هو استدراج بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم والاستدراج هو الإمهال والإتيان بهم شيئا فشيئا حتى يظنوا أنهم على خير يعني إن الذين هم من خشية ربهم خوفهم منه مشفقون خائفون من عذابه والذين هم بآيات ربهم القرآن يؤمنون يصدقون والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يصدقون تفسير الإمام بالتصديق هنا لا يقبل تفسيره بالتصديق إذا تعدى باللام يقبل لأنه إذا تعدى باللام غير إذا تعدى بنفسه أو تعدى بالباء نعم قال هنا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الإيمان إذا تعدى بالباء فالمقصود بالإيمان الشرعي الخاص نعم أما التمثيل الإيمان بالتصديق فأنا مبني على ماذا على ماذا بالأشعار لأنهم يقولون إن الإيمان في اللغة الإيمان في الشرع التصديق يقولون إن في الشرع كالإيمان في اللغة التصديق نعم لأنهم مرجئة في الإيمان والذين هم بربهم لا يشركون معه غيره والذين يؤتون يعطون ما آتوا أعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل منهم الأعمال الصالحة كما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، هل هم الذين يزنون ويسرقون ويخافون؟ قال لا، هم الذين يصدون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أنهم يقدر قبله لام الجري، يعني قلوبهم وجلة. لماذا وجلة؟ لأنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون في علم الله، يعني الله يعلم أزلا أنهم سابقون لها. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من أحسن الاستدراك وله نظير سأذكره في سورة الأعراف. أولئك يسارعون في الخيرات، ما فائدة قولي ولا نكلف نفسا إلا وسعها؟ لأنك عندما تقرأ قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات، الخيرات هذا جمع معرف بماذا؟ بالألف واللام، فماذا يفيد؟ يفيد العموم، كأنهم لن يحصلوا على هذا الفضل إلا إذا فعلوا جميع الخيرات. نعم، فجاءت الآية التي بعدها دفعا لهذا الوهم، ما الآية التي بعدها؟ ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا تظن أنك لكي تنجو لابد أن تفعل جميع الخيرات ما قدرت عليها ولم تقدر، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا كقول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نفس المعنى، أن الله عز وجل هناك والذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات أيضا من ألفاظ العموم، قد يظن أنهم لابد أن يعملوا جميع الصالحات، فاستدرك الله هذا الوهم ودفعه بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها. ونفس الأمر ها هنا، قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا، ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل فليفطر يعني. ولدينا عندنا كتاب ينطق بالحق بما عملته، ألا ترجع إلى أي شيء، إلى النفس، بما عملته النفس يعني، لأنه قال لا نكلف نفسا، فالكلام عن النفس، هو اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال، وهم أي النفوس، ماذا الكلام عن النفس والنفوس، وهم أي النفوس العاملة لا يظلمون شيئا منها، منها ترجع إلى ماذا؟ إلى الأعمال، منها من الأعمال، فلا ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا يزاد في السيئات، كقول تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم هو أن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، فلينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا يزاد في السيئات. الزيادة في السيئات هذا ظلم، والنقص في الحسنات هذا هضم، والله منزه عن الأمرين جميعا. بل قلوبهم أي الكفار في غمرة جهالة من هذا القرآن، ولهم أعمال من دون ذلك المذكور للمؤمنين، يعني لهم أعمال غير هذه الأعمال، الله ذكر عنهم أن قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال أخرى لا تعرفونها هم لها عاملون، سيعذبون عليه حتى إذا أخذنا مترفيهم، حتى ابتدائيا إذا أخذنا مترفيهم أي أغنياءهم ورؤساءهم، المترفون جمع مترف والغني الرئيس، بالعذاب أي السيف يوم بدر، هذا تفسير بالمثال، يدخل فيه السيف ويدخل العذاب قبل الموت، ها ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، والعذاب في القبر والعذاب في الآخرة. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب أي السيف يوم بدر إذا هم يجأرون يضجون يرفعون أصواتهم، يعني ضج رفع صوته بالصراخ، ويقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون لا تمنعون، قد كانت آياتي من القرآن تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، نكص أي رجع القهقر، رجع بظهره، مستكبرين عن الإيمان به أي بالبيت أو الحرم بأنهم أهله في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم. وهذا أشهر تفسير في الآية أن الضمير يعود إلى البيت، وقيل أنه يعود إلى القرآن، والأظهر هذا الذي ذكره مستكبرين به. ولماذا عاد الضمير إلى غير مذكور؟ لأنه معلوم يجوز عود الضمير إلى غير مذكور إذا كان معلوما، مستكبرين به، يعني الله يخاطب الكفار يقول لهم أنتم تستكبرون بالبيت، كيف يستكبرون بالبيت؟ يقولون نحن أهل البيت لا يعذبنا، الله لا يعذبنا لأننا أهل البيت، مستكبرين به عن الإيمان أي بالبيت أو الحرم بأنهم أهله في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم، يعني يستكبرون بأن الله جعل الحرم آمنا، ويستكبرون بأنهم أهل الحرم وأن الله لا يعذبهم مستكبرين به سامرا تهجرون. إذن عندنا ثلاثة أحوال في هذه الحالة. الأولى كنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين حال وسامرا حال وتهجرون جملة حال، وكلها تعود لمن؟ إلى من؟ وهو الجماعة في تنكصون. يعني أنتم عندما كنتم تنكصون فكنتم على أعقابكم تنكصون وحالكم مستكبرين به بالبيت سامرا. قال سامرا حال أي جماعة تتحدثون في الليل حول البيت. هو فسر بجماعة، لا أدري لماذا فسر بهذا، لا أدري هل هذا لوجه أم لا، ممكن تراجعون هذا. لكن أكثر المفسرين يفسرون سامرا نعم بمع من الثمر، والثمر هو ماذا؟ الحديث ليلا. قال على نفس الجماعة جمع، فهمت. حال أي جماعة، يعني يقصد أن هذا اللفظ كلمة جماعة ليس تفسيرا ظننت، ويقصد سامرا جماعة تفسير لسامرا، لا يقصد هذا. هو يقصد أن سامرا هذه جمع ليس مفرد، سامرا جمع ليس مفرد، يعني يجوز. يعني عندما تقول مثلا رأيت رجالا عدلا، ما معنى عد هنا؟ رأيت رجالا عدلا ما معنى عد؟ صفة، ولكن ما معنى مفرد أو جمع؟ جمع، نعم جمع، يعني جمع يعني رجالا عدولا. ويقول هكذا مستكبرين به سامرا، لأن سامرا ماذا؟ مفرد، ولكنه قصد بها ماذا؟ الجمع، لأن الكلام كله في الجمع. مستكبرين تنكصون نعم، فهي الجماعة ليس معنى سامر. سامر في اللغة معناه الذي يصمر يصمر في الليل للكلام، فذلك التفسير جاء بعد ذلك قال تتحدثون في الليل حول البيت. فإذا يقصد جماعة يعني لفظ سامر جمع ومعناه تتحدثون في الليل حول البيت. تهجرون فيها قراءتان، قال من الثلاثي هاجر يهجر أي تهجرون القرآن، يعني تستكبرون بالبيت وتهجرون القرآن. هذا على تفسير من قال إن به يرجع إلى البيت، وفي تفسير آخر كما ذكرت يقال إن به يرجع إلى القرآن، يعني مستكبرين به يعني مستكبرين عنه، وتكون الباء بمعنى عنه. ها، ولكن الأظهر الأول، لأن الأصل عدم التقدير، يعني كي تقول أن مستكبرين به، لكي تقول أن الضمير الهاء يعود إلى القرآن ستقدر أن الباء بمعنى عنه، أما إذا قلت به أي بالبيت فلا تقدر هذا. تهجرون قال من الثلاثي أي تتركون القرآن، من أهجر يهجر، ومن الرباعي من أهجر يهجر. أهجر يهجر يعني قال كلاما قبيحا، والهجر هو الكلام القبيح، الهجر في اللغة هو الكلام القبيح. نعم، أي تقولون غير الحق في النبي والقرآن، وهذا الإعجاز في تعدد القراءات. فهم فعلوا بين شيئين، القراءتان يجمع بينهما في المعنى، فعلوا شيئين، ماذا فعلوا؟ وقراءتان سبعيتان، هجروا القرآن وتكلموا فيه، يعني هما أنفسهم هجروا القرآن وتركوا، لم يؤمنوا به، وسبوه ولعنوه وقالوا إنه شعر، إنه أساطير الأولين، تقولون غير الحق في النبي والقرآن. قال تعالى أفلم يتدبروا، أصله يتدبروا، فأضغمت التاء في الدال وقلبت دالا وشددت الدال، يتدبروا فأضغمت التاء في الدال، القول أي القرآن الدال على صدق النبي. لو تدبروا القرآن ما هجروه وما أهجروه، أهجر يهجروا هجار، ما تبوه، ما هجروه وما أهجروه، لو تدبروا القرآن ما سبوه. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعني هل جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يقصد وحي كل الأنبياء جاء لهم وحي من الله، أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فذكر هنا حجج عقلية في هذه الآية. الحجة الأولى النظر في القرآن، فإن القرآن فيه أدلة عقلية على أنه كلام الله. والحجة الثانية النظر في حال النبي، ها لو نظرت في حال النبي لعلمت من حاله أنه يمكن أن يكون كذابا، كما قال حسان لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك عن الخبر، يعني لو لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام معجزات كان يكفيك النظر في حاله وفي سيرته وفي هديه. فالله ينكر عليهم يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، أم يقولون به جنة، الاستفهام فيه للتقرير بالحق. أي استفهام؟ أي استفهام فيهما؟ ما عندك اثنين أم؟ الثاني لم يقولون، لا الأول أم لم يعرفوا رسولهم، ها أفلم يتدبروا القول، الجواب لا لا تدبروا، أم لم يعرفوا رسولهم، الجواب يعرفونه، الاستفهام للتقرير بالحق من صدق النبي ومجيء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسوله بالصدق والأمانة وألا جنون به. كل هذه الأمور الله أراد أن يقررهم عليها، بل الانتقال من كلام إلى كلام جاءهم بالحق أي القرآن المشتمل على التوحيد وشرع الإسلام، وأكثر من الحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم أي القرآن ولو اتبع الحق أي القرآن أهواءهم بأن جاء بما يهونه من الشريك والولد تعالى الله عن ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم. هذا يسمونه دليل التمانع. مضى معنا في سورة الأنبياء في قول تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هنا قال لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. زاد هنا، هناك في الأنبياء ذكر الفساد للسماوات والأرض، وهنا ذكر الفساد للسماوات والأرض ومن فيهم. لماذا؟ لأن هذا متعلق بالتشريع، الحق القرآن التشريع، لو كان التشريع وفق هواء الناس لفسد أحوال الناس ومن فيهم. الفساد لن يكون فساد كوني فقط، بل فساد في الكون وفي البشر. نعم، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع. ودليل التمانع الذي يستدل به المتكلمون يستدلون به فقط على إثبات الربوبية، أما أهل السنة يستدلون بأن إثبات ماذا؟ الربوبية والألوهية. يعني دليل التمانع لو كان فيهم آلهة، لم يقل لو كان فيهم رب، إنما لو كان فيهم آلهة. فالفساد ليس فقط لتعدد الأرباب، بل أيضا يكون الفساد لتعدد الآلهة، لتعدد المعبودين. نعم، بدأ إليهم بذكرهم أي بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم وعزهم، يعني فهم عن ذكرهم معرضون. فيه ذكرهم وشرفهم لأنه نزل بلغتهم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نعم، فهم عن ذكرهم معرضون، يعني هم عن القرآن الذي نزل بلسانهم ولغتهم معرضون. أم تسألهم خرجا أي أجرا على ما جئتهم به من الإيمان، فخراج ربك أجره وثوابه ورزقه خير. وفي قراءة الخرجة في الموضعين، يعني أن تسألهم خرجا فخرج ربك خير، وفي قراءة أخرى خراجا فيهما، أن تسألهم خراجا فخراج ربك خير. وخير الرازقين أفضل من أعطى وآجر، آجر يعني أعطى الأجر يعني. وإنك لتدعوهم إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث والثواب والعقاب عن الصراط أي الطريق لناكبون عادلون. عادلون هذا معنى ماذا؟ نائلون، حائلون، عدل عن أيمانه. ما رقم لنا الصفحات؟ 75. قال لناكبون عادلون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر أي جوع أصابهم بمكة 7 سنين للجوا تمادوا في طغيانهم ضلالتهم يعمهون يترددون، عمها يعمه يتردد. ولقد أخذناهم بالعذاب الجوع فما استكانوا تواضعوا لربهم وما يتضرعون يرغبون إلى الله بالدعاء. حتى ابتدائية إذا فتحنا عليهم بابا ذا صاحبة، حتى حرف ابتلاء لمحلها من الأعراب، عذاب شديد هو يوم بدر بالقتل. إذا هم فيه مبلسون آيثون من كل خير، أبلس أي يائس من كل خير. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، هو الذي أنشأ خلق لكم السمع بمعنى الأسماع، فالسمع هنا مفرد وإذا به الجمع، والأبصار والأفئدة القلوب، قليلا ما تأكيد للقلة، يعني ما حرف زيادة للتأكيد، يعني ما هذه زائدة، ما فائدتها؟ تأكيد القلة، يعني قليلا شكركم. وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون. هو الذي يحيي ينفخ بنفخ الروح في المضغة ويميت، ولو اختلاف الليل والنهار بالسواد والبياض والزيارة والنقصان أفلا تعقلون صنعه فتعتبرون؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أي الأولون إذا متنا، إذا متنا قراءة الضم ضم الميم، وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ لا. وفي الهمزتين التحقيق أئنا، وفي الموضعين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين، هذا الموضع يتكرر كثيرا في القراءة في القرآن عند اجتماع الهمزتين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا أي البعث بعد الموت من قبل، إن ما نفي هذا إلا أساطير الأولين أكاذيب الأولين كالأضحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم، يعني الأمور العجيبة والقصص الغريبة التي تضحك الناس وتعجبون منه. قل لهم لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها؟ سيقولون لله. قل لهم أفلا تذكرون بإضغام التاء في الذال، تتعظون تجديد الذال، فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء قادر على الإحياء بعد الموت. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكرسي؟ هذا خطأ، تفسير العرش بالكرسي مضى معنا أن العرش ليس هو الكرسي. سيقولون الله. قل أفلا تتقون تحذرون عبادة غيره؟ قل من بيده ملكوت ملك كل شيء، والتاء للمبالغة، التاء في ملكوت للمبالغة، ويجير ولا يجار عليه، يحمي ولا يحمى عليه. ما المقصود بيحمي ولا يحمى عليه؟ الله بيحمي ولا يحمى عليه. ما المقصود بيحمى عليه؟ الخلق لا يحمى عليه. نعم، يعني لا، إذا قدر الله عز وجل على أحد عذابا ونقمة لا يستطيع أحد أن يحفظه من عذاب الله. نعم، يعني لا يستطيع أحد أن ينصر أحدا من عذاب الله عز وجل ونقمته، فالله عز وجل يحمي ولا يحمى عليه. إن كنتم تعلمون سيقولون الله، وفي قراءة لله بلام الجر في الموضعين نظرا إلى أن المعنى من له ما ذكر، يعني إذا قلت من له ما ذكر سيقول لله، فإننا قراءتان الله ولله. قل فأنا تسحرون تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده، أي كيف يخيل لكم أنه باطل؟ كيف يخيل لكم أن القرآن والإيمان بالتوحيد باطل؟ أنه هو ترجع إلى الإيمان بالتوحيد والبعث باطل، لأن كلام عن البعث كانوا ينكرون البعث، إذا متنا وكنا ترابا. نعم، بل أتيناهم بالحق بالصدق وإنهم لكاذبون في نفيه، والحق هو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق انفرد به، ذهب يعني انفرد به، كل إله يستقل من مخلوقه، إذا خلق الشمس ولا خلق القمر فهذا ينفرد بالشمس وهذا ينفرد بالقمر ويكون بينهما تعارض. نعم تمام. ومنع الآخر من الاستيلاء عليه، هذا أيضا من دليل التمام، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلا للعرش سبيلا، وهنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا ذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا. فإذا هذه الآية ذكرت احتمالات، ما هي الاحتمالات التي ذكرتها؟ كل هذه أدلة عقلية، وهذا دليل أن القرآن مليء بالأدلة العقلية على إثبات التوحيد. ها؟ لو كان هناك إلهان هناك احتمالان باطلان واحتمال ثالث صحيح. الاحتمالان الباطلان أن يتغالبان فيعلو أحدهم على الآخر، فالذي على سيكون إله والذي غلب لن يكون إله، ولعل بعضهم على بعض. الاحتمال الثاني أن يتفق على الانفصال، لا يتغالبان لا يتقاتلان، كل إله ينفرد بخلقه، وهذا أيضا مستحيل لأن الكون يمشي في نظام واحد لا تعارض في نظامه. نعم، فلا يبقى الاحتمال الثالث أنه ماذا؟ أن هناك إله واحد. ودائما القرآن يذكر الاحتمالات الباطلة ويذكر عن احتمال الحق لوضوحه كما فعل منذ قليل. ها؟ أو لا، في ليس في هذه السورة، في الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهناك ثلاثة احتمالات للذي ينكر الخالق، إما أن يكون خلق من غير شيء، وإما أن يكون قد خلق نفسه، ولا يبقى الاحتمال الثالث هو أن الله هو الذي خلقه. فكل هذه أدلة عقلية، نعم، وهي فيها ماذا؟ فيها استخدام طريقة السبر والتقسيم. السبر يعني جمع الاحتمالات الممكنة ثم تقسيمها لبيان الباطل منها، نعم. قال إذا لذهب كل إله بما خلق انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ولعلى بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا. وهذا وهذا لم يحدث كده الأمراج لم يحدث. إذن لا يبقى إلا أن هناك إله واحد سبحان الله تنزيها له عن الشريك عما يصفونه به مما ذكر من الشريك والولد. عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد بالجر صفة. عالمي يقصد عالم صفة قبل أي شيء. إذا قلنا عالمي جاب الجر الجر وعالم لا يشهد لله سبحان الله عالمي. نعم. والرفع خبر هو مقدرا. إذا قلت عالم الغيب سيكون هناك مبتدأ محذوف تقديره هو يعني هو عالم الغيب. نعم. هو وجهان يعني في الإعراب. فتعالى تعظم عما يشركونه معه. قل رب إما فيه إضغام نون إن الشرطية في ماء الزائدة تريني ما يعدونه من العذاب هو صادق بالقتل ببدر. صادق يعني حادث واقع. نعم وقع أن الله أراه ما يوعدون بالقتل يوم بدر. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين فأهلك بهلاكهم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن أي الخلة. الخلة يعني الصفة. الصفة التي هي أحسن يعني التي هنا هي من الصفة التي هي الخلة الصفة يعني ادفع بالصفة التي هي أحسن بالخلة التي هي أحسن من الصفح والإعراض عنهم السيئة مفعول به ادفع أذاهم إياك يعني ادفع أذاهم بالإحسان وهذا قبل الأمر بالقتال. نحن أعلم بما يصفون. قلنا أن هذا من هذه الآيات التي يقولون فيها دائما أن هذا قبل الأمر بالقتال أن صح أنها تنزل على حالين تنزل على حالين تنزل على المقامين. فنقول الدافع بالحسنى في حال الاستضعاف وعدم القدرة وفي حال القوة نعم قد يؤمر بالقتال. نعم وقد يكون في حال القوة الدفع بالتي يحتمل إذا غلب على ظني أن هذا الدفع نعم سيترتب عليه دعوة لهذا الذي دفعت معه بالتي يحسن. نعم وأنه قد يسلم مثلا لا يكون هذا الدفع أو هذا العفو عن ضعف إنما عن قوة وقدرة. نحن أعلم بما يصفون أي يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه. وقل ربي أعوذ أعتصم ألتجئ بك من همزات الشياطين نزغاتهم. النزغ الوسوسة مما يوسوسون به. وأعوذ بك ربي أن يحضرون في أموري أن يحضروني في أموري لأنهم إنما يحضرون بسوء. إذا حضروا يحضرون بسوء للوسوسة أو للإضلال. حتى حرف ابتداء ابتدائية إذا جاء أحدهم الموت ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن. يقول الله عز وجل كل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار عند الموت. قال رب ارجعون الجمع للتعظيم ويخاطب الله وهو جماعة للتعظيم لعلي أعمل صالحا بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون فيما تركت ضيعت من عمري. قال لعلي أعمل صالحا بأن أشهد أن لا إله إلا الله خلاص يكون فيما تركت يعني يكون هذا الخير يكون أين فعل يكون أين اسم يكون يكون هذا ويتعلمون يعني هذا التفسير طريقته السبك سبك الشرح مع الفاظ القرآن. فلابد أن يكون هذا السبك ماذا جملا كاملة جمل فيها مسند ووصلت إليه. فيكون فيما تركت أين اسم يكون يعني يكون الصالح فيما تركت. وقال لعلي أعمل صالحا لعلي أعمل ماذا صالحا فمعنى الكلام يكون الصالح فيما تركت ضيعت من عمري يعني يكون هذا الصالح العمل الصالح فيما ضيعت من عمري أي في مقابلته يعني هذا العمل الصالح إذا رجعت وعملته يكون مقابلا لما ضيعت من عمري. فهمتوا الكلام؟ قال تعالى كلا أي لا رجوع. إنها هذه كلمة أي رب يرجعون كلمة. الكلمة تطلق كما تعلمون على اللفظ المفرد وعلى الكلام الكثير. نعم رب يرجعون كلمة هو قائلها. كان هذا الرجل يقول الله كنت في الدنيا حالك مع الإيمان كلام لم يكن عمل. نقول هذا الرجل يعني كلام فقط لا يعمل شيئا. فالله يقول لو أنت كنت في الدنيا تعمل كلام فقط عملك كان كلاما وكذلك في الأخرى عندما قلت رب ارجعون هذا سيكون ماذا؟ كلاما فقط، لن يكون عملا، كلمة هو قائلها ولا فائدة له فيها، لا فائدة له فيها، لأنه لن يرجع، ولأنه لو رجع لن لن يعمل كما قال في الأنعام، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون. ومن ورائهم أمامهم برزخ حاجز يصدهم عن الرجوع، وكل البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، كل فاصل بين شيئين يسمى برزخ، إلى يوم يبعثون ولا رجوع بعده. بعده هو ترجع إلى ماذا؟ بعد البعث. يوم يبعثون هذا لا رجوع بعده، لا رجوع بعد البعث. فإذا نفخ في الصور كما قال في في في في الأنبياء مرت معنا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فإذا نفخ في الصور القرن البوق الذي ينفخ فيه الملك إسرافيل، النفخة الأولى أو الثانية، إذا نفخ في الصور نفخة الصعق البعث، فلا أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون بها، لا تنفعهم الأنساب ولا يتساءلون، لا يتساءلون عنها عن الأنساب، خلاف حالهم في الدنيا. والقاعدة أن حذف المفعول يدل على العموم، نعم حذف المفعول يدل على العموم، فهم لا يتساءلون عن الأنساب، وكذلك لا يتساءلون عن حال بعضهم، يعني لا يسأل بعضهم بعضا، هذا كقول تعالى ولا يسأل حميم حميما، نعم فهم لا يتساءلون عن الأنساب ولا يتساءلون عن حالهم، لا يتساءلون عن كل شيء. فهذا يعني ذكر الأنساب هنا من باب التمثيل، لا يتساءلون عنها من باب التمثيل، خلاف حالهم في الدنيا كانوا يسألون عن بعضهم وعن أحوالهم لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة، هذا كلام دقيق منه، وفي بعضها يفيقون، وفي آية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني القرآن لا يعارض بعضه بعضا، طارة من شدة الهول لا يتساءلون، وطارة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ها؟ قال قائل منهم إني كان لقد لا ولا أنا في أهل الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في سورة الطور أيضا، نعم يتساءلون، فإنهم يتساءلون في موقف ويتركون التساؤل في موقف، فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم فهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار تحرقها، اللفح لفح النار إحراقها، وهم فيها كالحون، شمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم، وهذا منظر قبيح أعاذنا الله منه، يعني النار تحرق شفاههم فتظهر أسنانهم، ترفع شمرت أي ماذا؟ شمر الثوب أي رفعه، شمر الثوب أي رفعه، شمرت شفاههم يعني رفعت شفاههم العليا وشفاههم السفلى عن أسنانهم، فتبرز أسنانهم، تبرز أسنانهم فيكون شكلهم مخيفا، ويقال لهم ألم تكن آياتي من القرآن، يقال لهم فيها مدح التأويل، لماذا؟ لأن الذي قال ألم تكن آياتي الله عز وجل، صح؟ فهو لا يريد أن يقول يقول الله له، لأنه الدليل لا يثبت الكلام، فقال يقال له بفعل المبدا المجهول، يعني يقال لو حذف الفاعل لو أغراض نفي الكلام، نعم يقصد نفي الكلام هنا، ممكن يرى شخص يقول وقال يقال لهم، لأن هذا معلوم أن الله الذي يقول لهم، نعم يقبل هذا من غيره، لو غيره قال يقال لهم يقبل منه، لكنه لما علم ابن عهد أنه دائما يأول الكلام قال يقول الملائكة، مضى معنا هذا في أكثر من مرة، يقول تقول الملائكة، هنا قال يقال لهم، فهو ينوع في الأسلوب في نفي الكلام، فيقال لهم نعم هذا فيه يعني شبهة نفي الكلام لأنه ينفي الكلام، فإذا الأفضل أهل السنة يقول ماذا يقول الله لهم، لأن هذا الكلام الذي سيأتي هو كلام من الله لهم، ألم تكن آياتي، هذا ليس كلام الملائكة، الملائكة تقول ألم تكن آياتي، ألم تكن آياتي من القرآن تتلى عليكم تخوفون بها، تخوفون بها فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وفي قراءة شقاوتنا، في قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف وهما مصدران، شقوة وشقاوة كلاهما مصدر، والشقاوة عكس السعادة، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذا فيه احتجاج بالقدر، أهل النار الآن يحتجون بالقدر، يعني أنت تتلى من الأشقياء وكنا قوما ضالين، فما فهذا لا صح احتجاج بالقدر، هذا وكنا قوما ضالين عن الهداية ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى المخالفة فإنا ظالمون. قال لهم بلسان مالك، انظر مرة أخرى أول القول، قال لهم بلسان مالك، لأن الله لم يقل مالك خازن جهنم، هو الذي قال، قال لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين. هذا لم يرد به دليل، الله أعلم بصحته ماذا قال لهم، يعني قال لهم منذ قدر الدنيا كم مليار سنة، الله أعلم كم سيكون، الله يجيبهم بعد قدر الدنيا مرتين بعد مليارات السنين. قال اخسأوا فيها أي ابعدوا في النار أذلاء، بعد يبعدوا ابعدوا، كن بعيدا كن بعيدا، كما تقول للكلب اخسأ ابتعد، ابعدوا في النار أذلاء. فلفظ اخسأ فيه لفظ البعد والذل، يعني ممكن تقول لشخص ابتعد ولا تقصد يعني أن تسبه، ابتعد قليلا مثلا، أما ابعدوا اخسأوا فيه البعد والذل. ابعدوا في النار أذلاء جمع ذليل، ولا تكلمون، لا تكلموني في رفع العذاب عنكم فينقطع رجعهم، عندما يقول الله لهم هذا لا تكلموني ينقطع رجعهم، نسأل الله العافية. إنه كان فريق من عبادي هم المهاجرون، هذا يعني من تفسير المثال، هذا يدخل فيه المهاجرون وغيرهم، لأن عبادي جمع مضاف يعم كل المؤمنين. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، بضم السين وكسرها، القراءة التي فسرها بضم السين قراءة حفص بكسرها سخريا، مصدر بمعنى الهزء، منهم بلال وصهيب وعمار وسلمان، استخذتهم سخريا يعني سخرتم منهم، نعم، حتى أنسوكم ذكري فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم، فهم سبب الإنساء فنسب إليهم، هم أنسوكم ذكري، بالعكس هم كانوا يدعونكم إلى التوحيد، ولكن لماذا نسب الله الإنساء إلى الموحدين؟ لأن الكفار اشتغلوا بالاستهزاء بهم، فلما اشتغلوا بالاستهزاء بالموحدين شغلهم هذا الاستهزاء عن الإيمان، ها؟ كما قال في آية أخرى مثلا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، يعني شغلهم الهزو واللعب هزوا، استهزاء شغلهم الهزو واللعب عن الإيمان، نعم، هذا في القرآن في أكثر من موضع، هزوا ولعبا ولعبا وهزوا في أكثر من موضع، حتى أنسوكم ذكري فتركتموه، أي تركتم ذكري لاشتغالكم بالاستهزاء بهم، والمشغول لا يشغل، ها؟ يعني أنتم شغلتم قلوبكم بالباطل فلا تنشغل بالحق، لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم سبب الإنساء فنسب إليهم، وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم النعيم المقيم بما صبروا على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم إنهم بكسر الهمزة هم الفائزون. انظر التأكيد هنا بإن وهم ضمير الفصل والتعريف بالألف واللام، هذا حصر، فثلاثة أنواع من التأكيد، إن وضمير الفصل والحصر في تعريف الاسم إن وخبر إن هم الفائزون، لم يقل إنهم هم فائزون، هم الفائزون، هذا حصر بمطلوبهم استئناف، يعني الكسر سيكون ماذا؟ استئناف، كلام جديد، وبفتحها مفعول ثاني لجزيتهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم، فيقول أنهم ماذا؟ مفعول ثاني، واضح هذا؟ مفعول ثاني، يعني أن واسمها وخبرها مصدر مؤول، مصدر مؤول، يعني إني جزيتهم اليوم أنهم هم الفائزون، إني جزيتهم اليوم الفوز، أو إني جزيتهم اليوم فوزهم، نعم. قال تعالى على لهم بلسان مالك مرة أخرى، قال بلسان مالك، والله الذي قال صراحة، وفي قراءة قل قل كم لبثتم في الأرض في الدنيا وفي قبوركم عدد سنين تمييز، قال لبثنا يوما أو بعض يوم، شكوا في ذلك واستقصروه، استقصروا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم فيه من العذاب، فاسأل العادين أي الملائكة المحصين أعمال الخلق، اسأل الملائكة الذين يعرفون أعمال الخلق. قال تعالى بلسان مالك، استغفر الله مصمم، قال تعالى بلسان مالك وفي قراءة القل إن ما لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون مقدار لبثكم أو لبثكم من الطول كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار، نعم. قال تعالى بلسان مالك وفي قراءة القل إن أي ما لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون مقدار نبقيكم في الدنيا إلى الطول حتى لو علمتم أنكم مكنتم في الأرض ألف سنة كما عمر الأقوام السابقين. هذه الألف سنة قليلة أيضا, قليلة أيضا لها بالنسبة إلى ما لا نهاية لا تساوي شيئا. كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا لحكمة وأنكم إلينا لا ترجعون بالبناء للفعل والمفعول ترجعون وترجعون, لا بل لنتعبدكم بالأمر والنهي, نتعبدكم بالأمر والنهي حكمة الخلق وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعالى الله عن العبث وغيره مما لا يليق به الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الكرسي, قلنا العرش غير الكرسي هو السرير الحسن. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به صفة كاشفة لا مفهوم له, يعني سواء كان له به برهان ولا يوجد برهان على بارد غير الله, يقول صفة كاشفة يعني صفة كاشفة لا مفهوم لها, ليس لها مفهوم مخالف, ليس لها مفهوم مخالف. هذا كقول تعالى مثلا ها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا, معنى هذا أنهن إذا لم يردن تحصنا يجوز إكراهن على البغاء لأن نقول هذا وصف كاشف. نعم, فهنا ما يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به لا مفهوم له, ليس هناك مفهوم مخالف, ليس معنى هذا أنك يمكن أن تجد برهانا على عبادة غير الله. فإنما حسابه جزاؤه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لا يسعدون. وقال ربهم فارحم المؤمنين, فالرحمة زيادة على المغفرة, قل رب اغفر وارحم المؤمنين, في الرحمة زيادة على المغفرة لأن المغفرة ستر للذنب والرحمة يلزم منها, لا أقول الرحمة الإثابة يلزم منها الإثابة. هم يفسرون الرحمة بماذا؟ بإرادة الثواب, ولكن أهل السنة يقولون من لوازم الرحمة الإثابة, وأنت خير الراحمين أفضل رحمة راحم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.